ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويسلم، فالشر يتزايد بهدم الإسلام وثلمه، والثلم هو الخلل، وذلك بذهاب العلماء والأخيار، فبذهابهم يثلم الإسلام، ولا يمكن التحرز من ثلم الإسلام إلا بالتزامه، ولا يمكن التحرز من ثلم الإسلام إلا بالتزامه، فيكون التزامه واجبا، فيكون التزامه واجبا، فإنه إذا التزم الخلق الإسلام ودانوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الإسلام وقوي في النفوس، وإن تركوه مع ذهاب علمائهم وخيارهم فإنه لا تزال عراه تنقض عروة عروة حتى لا يبقى منه شيء. وإذا عقل العبد هذا علم أن من أوجب الواجب عليه سعيه في حفظ الإسلام، وأن من أبلغ طرائق حفظه الالتزام به وإشاعته بين الخلق، فإن الناس إذا علموا دينهم ودعوا ووعظوا بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن تسارعوا إلى التمسك به، وإذا وهن هذا الأمر فيهم وضعف وترك فإنه لا يزال يخرج منهم شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء. فأصل حفظ الإسلام هو تعريف الخلق به، هذا يبين لك الرتبة العظيمة والدرجة المنيفة في التمسك بطلب العلم وتبليغه وحثه، وأن أعظم وراثة النبي صلى الله عليه وسلم هي وراثته في العلم، فمن أراد أن يقوم مقاما يحمد عليه في الدنيا والآخرة فليختر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم تعلما وتعليما وبثا وإحياء ودعوة، فإن في ذلك بقاء الإسلام وقوته. روى الدارمي بسند صحيح عن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وهي كلمة عظيمة أثرها ابن شهاب عن علمائه الذين أدركهم من أهل المدينة، وقد أدرك فيها جماعة من الصحابة ومن كبراء التابعين، أنهم ذكروا أن الاعتصام بالسنة نجاه، وأن نعش العلم بإحيائه وبثه هو ثبات الدين والدنيا، وأنه إذا ذهب الدين فإنه يذهب ذلك كله، ومتى وقر هذا المعنى في قلب العبد عرف أن من أعظم الجهاد هو الجهاد في حفظ بيضة الإسلام في بلدان المسلمين. ومن لطائف الموافقات أن بعض المدارس العلمية لأهل الحديث في القرن الماضي في بلاد الهند العريضة التي تشمل اليوم اسم الهند وباكستان وبنغلاديش ومينمار كانت تسمى بمدارس تقوية الإسلام، لأن العلم هو الذي يقوي الإسلام ويحفظه في الناس، وما عدا ذلك فإن الإسلام لا يحفظ به، إذ الجهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع الناس شيئا في بقاء دينهم، وإن سادوا وحازوا من الدنيا ما أرادوا، فإن السيادة والرئاسة وحيازة الدنيا مع الجهل ربما جرت صاحبها إلى الكفر، فإن الذي لا يعرف دين الإسلام ربما ارتكب في سياسته أو في اقتصاده أو في ثقافته ما يخرج به من دين الإسلام. فيجب عليكم يا طلاب العلم أن تعلموا عظمة هذا الأصل، وأن حاجة الأمة إلى العلم وبثه وإحيائه أعظم من حاجتها إلى كل شيء. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: حاجة العبد إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. وبين أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة أن معنى ذلك أن الشراب والطعام يحفظ به قوام البدن، وأن العلم تحفظ به حياة القلب، فإذا كان القلب حيا حي الإنسان سعيدا ومات سعيدا، وإذا كان البدن حيا والقلب ميتا فإن الإنسان يتقلب في الدنيا من ظلمة إلى ظلمة حتى يكون منتهاه أعظم الظلمة، وهي نار جهنم، أعاد الله وإياكم من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.